بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق السلام عليكم يا بنات، هنبدأ باب سباب المسلم فسوق. الحديث اللي معانا حفظ، وهو عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ماله تربت ترب جبينه، ماله ترب جبينه. طيب، الحديث أو باب سباب المسلم فسوق، هذا عنوان الترجمة اللي عنوانها الإمام البخاري، معناها يعني شتم المسلم وذكر أمور على سبيل التنقيص والعيب فيه. يعني المفترض أن المسلم عنده أخلاق كريمة، فهو بيكون بعيد عن هذه الأمور، بعيد عن الشتم والسب والتنقيص من حق إخوانه المسلمين. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري هنا شايفين أن معنى الباب إيه؟ التحذير يعني من السباب ومن اللعن وهكذا. ده شبيه بالأبواب اللي احنا كنا بناخدها قبل كده، يعني ما بين التحذير من السباب، من اللعن، من التقاطع، من اللي هم يبقوا واقفين قدام بعض بيسبوا بعضهم بعض فكأنهم شيطانان يتهاتران، كلها ماشية ورا بعض بنفس هذا المنطلق. يعني بمعنى ان كل هذه الامور المفروض المسلم ذو الخلق الكريم بعيد عنها تماما، وان هذه الامور تتنافى مع ايه؟ مع الايمان. فهنشوف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عن انس، وانس بن مالك طبعا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازم للنبي، لهذا نجد ان هو يعني روى عنه احاديث كثيرة، ومعظم احاديث اللي رواها مبنية على طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ايه؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا. احنا خدنا المعاني دي قبل كده فمش هنتكلم فيها كتير، بس نذكركم ان الفحش هو يعني القبيح، سواء من الايه، من الاقوال او الافعال، بنسميها فاحشه، يعني حاجات تكون قبيحه جدا، يعني مش شرط الزنا. يعني الزنا منها طبعا لانها من القبيح من الافعال، لكن في برضو اقوال بيكون فيها فحش وهكذا، يبقى هي القبيح من الاقوال والافعال. وايه تاني؟ ولم يكن لاعنا، ولم يكن سبابا شتام يعني، ولا لعانا. طب النفي هنا يا بنات هو بينفي ايه؟ هل دي صيغة مبالغة؟ فاحشا ولعانا وسبابا؟ لا، دي مش صيغة مبالغة، دي اسمها صيغة نسب، نسبة يعني، نسبة تنقيلة. يعني هو مش بينفي صيغة المبالغة، لأن لو في نفي في صيغة المبالغة يا بنات كأنه ما ينفيش القليل، يعني بينفي المبالغة، يبقى القليل ما يتنفيش. لا، هو بينفي إنها تنسب إليه أصلا، يعني النفي مطلق، يعني لا لم يكن فاحشا، يعني لا ينسب اليه اصلا، هذا مش نفي صيغه المبالغه، فهمتم؟ لان دي اسمها صيغه ايه؟ نسبه يعني، او نسبه تنقيله، زي ما تقولي واحد نجار واحد تمار، فهمتم ازاي؟ فلم يكن لعانا، لا نفي مطلق، تمام؟ لا ابدا يشتم ولا ابدا يذكر معايب الناس على سبيل انتقاصها او سبيل القدح فيهم او على سبيل القدح فيهم. فكان بيقول ايه؟ عند المعتبة، يعني عارفين عند المعتبة يعني بمعنى عند العتاب، يعني لما يجي يعاتب حد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول كلام فيه فحش ولا لعن ولا سب لأي شخص أبدا. عند المعتبة يقول إيه؟ ما له ترب جبينه، يعني ماله ترب جبين، زي كلمة ما له ترب جبين دي يا بنات كلمة بتتقال يعني عند المعتبة زي ما بيقولوا، هو كلمة على سبيل ان هم يعني متعودين عليها، كلمة على لسانهم يعني مش بيريدوا بها الدعاء عليهم ولن يقع منهم هذا، يقع في الامر هذا، لا زي ما بيقولوا قاتلهم الله، هذا لفظي يعني بيقولوه عند المعتبة او عند المعتبة، الكلمتين صح يعني. يبقى عند العتاب ما يذكرش كلام فيه فحش خالص، كلام متعارف عليه بينهم وبيجري على ألسنة العرب عادة. شوف بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بيقول وكره إليكم إيه؟ الكفر والفسوق والعصيان، لأن الأمور دي من الفسوق والعياذ بالله، مش كده؟ مش احنا هو لسه الـ عنوان الترجمة بيقول سباب المسلم فسوق فسوق، وهناخد الحديث اللي بعدين اللي احنا هنحفظه بيبين ايه عنوان الترجمة اكتر يا بنات. شوفوا الحديث اللي بعدين الحفظ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اذا هذه يا بنات كلمة فسوق هي لفظ الترجمة السابقة قدامنا اهي. يعني ايه سباب؟ احنا قلنا يعني الشتم، اشد كمان من الشتم والسب يعني سباب. فسوق يعني ايه؟ يعني خروج عن طاعة الله، ده في اصطلاحا او شرعا معناه كده، انما في اللغة بنقول الفسوق اللي هو الايه؟ الخروج، يعني الخروج من الاصل الغرض الفساد، زي فسقت الرطبة يعني بتخرج من قشرتها، الرطبة خرجت من قشرتها طبعا هتفسد بعد كده، فإذا هو الخروج من الأصل الشيء لغرض هيحصل منه إفساد يعني فسقت الرطبة، لكنه في الشرع معناها خروج عن طاعة الله عز وجل. يبقى ده فسق، خروج عن الحق وخروج عن طاعة الله عز وجل. إذا أخذنا قبل كده في الأحاديث أن الله عز وجل يعني يغفر لنا كل شيء، صح؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا الاحاديث اللي بنتكلم فيها دي يا بنات هي من احاديث الوعيد، اللي هي لو لم اذا لم يتب صاحبها هيكون فاسق وايه، ويكون من اهل النار، يقعد في النار بقى على قد هذه المعاصي والذنوب ثم يدخل الجنه، من احاديث الوعيد يعني. تمام، زي ما بنقول ايه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر بمعنى مش الكفر المخرج من الملة، لكنه الكفر اللي علشان يعني حذرنا، مبالغة في التحذير. لما بتقول كفر فإن اللي قدامه المفروض ايه ينتبه، ليس الكفر المخرج من الملة، لكن هو التحذير الشديد من هذا الفعل وتغليظ الأمر فيه. ولكن طبعا الموضوع اللي حصل فيه استحلال لدماء المسلمين ده اللي هو فيه الكفر حقيقته، يعني الكفر المخرج من الملة، إنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم وقتاله كفر يعني المبالغ في التحذير، تمام، وليس كفر المخرج من الملة طبعا. طب شوفوا الحديث اللي بعده اللي هو دراسة برضو، عن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ما هو لا يرمي رجلا رجلا بالفسوق يعني إيه؟ ولا يرميه بالكفر يعني لا ينسب إليه الفسوق، يعني ما يقولش الواحد مثلا إيه يا فاسق يا فاجر يا كافر يا منافق، إلا لو هو كان كذلك. طب مش كذلك، إن لم يكن صاحبه كذلك هيحصل إيه؟ إن لم يكن صاحبه كذلك هترتد عليه هذه الكلمة. يعني إيه ترتد؟ يعني رجع عليه إثم هذه الكلمة، إثم الكلمة دي هيرجع عليه، أو كلمة الكفر اللي قالها دي هترجع إثمها عليه. طبعا مش هتخرجوا برضو إيه من الملة، لأن هنا يا بنات برضو للتحذير من هذه من تغليظ يعني الأمر في هذا القول، يعني ان حد يرمي واحد يقول له يا فاسق وهو مش فاسق، او يقول له يا فاجر او هو مش فاجر، او يا كافر كده، يعني دي امور في غايه الخطوره. فانا النبي حذرنا من الفاظ السباب هذه، وان الناس تقعد يعني تترامى بمثل هذه الألفاظ بينها وبين بعضها، هذا لا يجوز في حق المسلمين. تمام، إن لم يكن صاحبه فاسقا أو كافرا، كل لما حد بيكون فعلا فاسق أو كافر تمام، ما احنا بنوصف الوصف، وصفه إيه فاسق، ماذا وصفه فاسق، لكن لو ما كانش صاحبه كذلك، إلا عشان كده قالك إن لم يكن صاحبه كذلك إلا حارت عليه، يعني إيه رجعت عليه أو فعلا. في بعض الروايات موجودة كلمة حارت عليه بدل ارتدت عليه، الاثنين نفس المعنى، ارتدت عليه أو حارت عليه يعني رجع عليه اسم هذه الكلمة أو كلمة الكفر دي. تمام، طيب نشوف كل دي أحاديث الوعيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا منها علشان نبعد عنها، يعني إنسان ما يستسهلش أمور ويقول أنا أقول فاسق أقول كافر أو أسب أو ألعن، لا المسلم مش كده خالص. تمام، طيب وفي ضوابط للموضوع زي ما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم واضح. ثم ساق بقى الإمام البخاري هنا عندنا الحديث اللي بعديه يا بنات، حديث أبي ذر اللي هو اللي قدامنا، عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. شايفين الحديث اللي معانا؟ يبقى ايه الشاهد من الحديث اللي امامنا؟ الجزئيه بتاعت ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك، الكلام واضح، ليس كذلك الا حارت عليه. هي عشان كده قلت لكم في روايه اخرى كلمه حارت عليه. يبقى من ادعى لغير ابيه اللي هو انتسب لغير ابيه وهو يعلم، لو هو ما يعلمش خلاص مفيش اسم ولا وزر عليه وما يعلمش، لكن أول ما يعلم أو هو يعلم فقد كفر، يعني ينتسب لغير أبيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إيه؟ ادعوهم لآبائهم، مش كده؟ إذن هو يعلم دي جملة إيه بيسموها؟ جملة الحال، يعني وحاله أنه يعلم أنه هذا الرجل مثلا غير أبيه، عشان كده في تقييد، لأن الإثم هنا مبني على العلم، يعني قلنا ان هو يعلم عشان كده يقيد بالكلمة دي وهو يعلم في تقييد، لانه يا بنات لو جاهل كان ذلك عذرا له. تمام، في لفظ اخر برضو في الاحاديث يا بنات يقول: ما ادعى لغير ابيه ها فالجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. اذا على مذهب اهل السنة والجماعة، وده اللي قاله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوي، ان كلمة فقد كفر يا بنات دي بتدخل في احاديث الوعيد للنبي صلى الله عليه وسلم اللي رواها في هذا المقام، يعني ان فساق اهل الملة بيبقى معهم، هما معهم اصل الايمان ولكن في معاصي وذنوب، فهم بيكونوا مخلدين في النار، ولكن عندهم نقص في الايمان اللي هيدخلهم الجنة ابتداءا. فالمسلم بيكون حريص انه يدخل الجنة ابتداءا، ليه يعني يبقى من اهل النار والعياذ بالله؟ فهمتم ازاي ان دي من فهمنا معنى احاديث الوعيد، وان هو كلمة فقد كفر الكفر انهي نوع وغير المخرج من الملة، ولكن ان لم يتب صاحبه بيدخله في النار، وانه ما يخشش الجنة ابتداءا. وهذا الكلام اللي عاملين نكرره في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من كل هذه الصفات السيئة اللي اصلا المفروض ما تكونش في المسلم اساسا. فشوفوا يقولوا من ادعى قوما ليس هو منهم، يعني برضو انتسب الى قوم اخرين ليس هو منهم، لان الامور دي بيترتب عليها مفاسد كثيره، لكن طبعا في تقييد وهو يعلم، الناس بتعلم هذا وبينتسبوا لغير قومهم، ده اصلا النبي قال عليهم فليتبوأ مقعده من النار. يعني ايه يتبوأ؟ يتبوأ يعني معنى المبأى، المبأى هي المنزل، يعني كان النار هتصبح مسكنه ومنزله، تخيلوا، وملازمة ليه، إلا طبعا بعد كده لما يستوفي عقوبته في النار، يستوفي عقوبته في النار على قدر الذنوب. ومين يقول حد يقعد 100 سنة ولا 200 سنة ولا 500 سنة؟ أعوذ بالله. فعشان كده فليتبوأ، شوفوا تحذير شديد إزاي، يعني كأن النار هتصبح منزله ومسكنه، ها؟ فليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا، يعني إيه من دعا رجلا؟ من دعا رجلا بالكفر يعني قال له يا كافر، زي الحديث اللي استدلينه قبلها بالضبط كده، اللي هو يرميه يعني بالكفر أو يرميه بالفسوق أو يرميه يقول له يا عدو الله لا حارت عليه، يعني إثم هذه الكلمة يرجع عليه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الكفر على المعاصي من أجل إيه يا بنات؟ من أجل الزجر والتغليظ، ها، علشان يبين إنها ليست يعني هذه الأمور من الإيمان، من شعب الإيمان، لا، الأمور دي كلها من شعب الكفر والعياذ بالله. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات لما قال آية المنافق ثلاث، قال عليه منافق، ايه؟ اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن، واذا الامور اللي انتم عارفينها، اذا ايه عهد غدر اللي انتم عارفينها. اذا هذه الامور من اي طب ما نلاقيها، ما يبقى في ضعف في الايمان، يبقى في ضعف في الدين طالما بنلاقيها، اللي هي يقول يا عدو الله ويا كافر ويا منافق ويا كذا، وهو ليس كذلك. هذا الشاهد من عنوان الترجمه اللي هي اللي احنا كنا فيها دلوقتي، من دعا رجلا بالكفر او عدو الله. طيب الدراسه اللي بعديها شوفوا جميله برضو، لاني بنستفيد احنا من احاديث الدراسه ان احنا بنفهم اكتر المعنى. عن عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن سرد، قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان بن سرد، أو في ناس بتقول عليه سرد، يعني بضم الصاد والراء مفتوحة يا بنات. طيب سرد، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا أمجنون أنا؟ اذهب. طيب بصي يا بنات، هو الحديث ده فيه اختصار شوية، فعشان كده هنوضح. يعني هو مروي بروايات كثيرة بصورة متعددة طويلة، يعني هنا مختصر لك شوية علشان يريد بس ايه الشاهد من الحديث. فهو القصة ان في اتنين شتموا بعض عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم غضب غضب شديد جدا فانتفخ وجهه وتغير. في رواية اخرى بيقول لك ايه، ان وجهه ده احمر قوي وانتفخت اوداجه، اوداجه اللي هي العروق اللي موجودة في العنق انتفخت. ايوه عارفين المنظر ده بيكون لما حد يعني بيغضب غضب شديد، فهو هنا السبب خلاه غضب، يعني اشتعل جمره الغضب كده جوه نفسه. وطبعا لما الغضب بيشتعل نتيجه وجود نتيجه الشياطين والعياذ بالله وحضور الشياطين، وتبتدي الشياطين تنزغ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل هذا شر والعياذ بالله. فشوفوا هو غضب والغضب، ما احنا النبي اصلا في روايات كثيره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يعني رجل بيقول له وصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، والنبي احنا حافظينها دي كررها ليه كذا مره، يقول له وصني يقول له لا تغضب، وصني يقول له لا تغضب ولك الجنه. كان النبي منات صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اساله كلمه الحق في الغضب والرضا، اسالك كلمه الحق في الغضب والرضا. يعني يكون شوفوا ازاي الحق، سواء كان هو غضبان او راضي يقول كلمه الحق، مش يقول والعياذ بالله كلام الباطل لانه من نزغ الشيطان. اذا السباب بيشعل جمره الغضب في الانسان وتحضر الشياطين ويحصل النزغ هذا بين الناس وبيقع الشر والعياذ بالله. لما الاثنين دول استبوا، واحد منهم غضب قوي فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير لونه، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي عشان يعلمنا، عشان يعلمنا، بيقول: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. يعني بيقول والله أنا بعرف كلمة لو الرجل ده اللي غضب غضب شديد قالها هيروح عنه هذا الغضب تماما. طبعا الحديث طويل، لأنه اللي حصل طبعا إن الراجل، في رجل واقف ففهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنات، إن النبي سألوه يعني إيه يا رسول الله، فقال لهم إن هو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخنس هذا أبقى ويبعد عنه، يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وده بيكون سبب لزوال الغضب. فهمتم؟ فلما رجل واقف سمع الكلام فجري، شوفوا هو جري هذا الرجل، انطلق علشان يخبر الرجل الغضبان هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا هنا الصحابي هذا استجاب، سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، ان هم اول ما يسمعوا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغوها، لان ده بيان حاجة، البيان وتوضيح في وقت الحاجة، مش يستنى ويقول له كنت هقول لك، طب ما تقول لي في وقت الحاجة، ده أصل البيان، أما سبتني أنت كده كتمت. لا، هو عاوز ما يكتمش أبدا حديث النبي، ينصح الرجل، وبرده تناصح بينهم بعض، وينصح الرجل في وقت حاجته، هو دلوقتي في هذه اللحظة محتاج اللي يقول له الكلمة دي، فما يستناش ويأخر بيان عن وقت الحاجة. لا يجوز في المسلم أن يفعل ذلك. فالراجل شوفوا ازاي فعل، هو يؤجر بثواب. اقول لك حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الراجل لانه غضبان وما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شده غضبه يعني خليته ما يفقهش كلام النبي، ما يفهمش ايه اللي ورا المعنى. ها، يعني الفقه هو يفهم ايه ما ورا المعنى، صحيح يفهم ما ورا المعنى من هذا، ما قدرش يعني يكون متهذب حتى في انه يقول سمعنا واطعنا، شياطين حاضره. فبيقول فرد على الراجل قال له اترى بي بأسا وانت شايفني يعني عندي مشكله، اترى بي بأسا عندي مشكله مثلا، انت شايفني مجنون، امجنون انا، اذهب امشي روح يعني روح لحالك كده، اترى بي بأسا انا مجنون. فهم انه لما بيقول له استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان هو مثلا هذا الرجل مجنون او حاجه، لا هو ما يعرفش الكلمه دي مش بتتقال للمجنون، الكلمه دي بتتقال عند الغضب علشان تبعد عن اثر الشيطان، لان الشيطان لما بيجي بيخرجك عن وضعك في حاله اعتداء الى انك تقول كلام وحش جدا وباطل وهكذا، يوقعك في مشاكل. الرجل لانه كثيرا فتوهم ان الاستعاذه دي مختصه بالجنون. شوفوا قال ايه، قال اترى بي بأسا امجنون انا، روح يلا روح اذهب. مع انه لو كان قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه الذي يجد. شوفوا اذا وصف أول وكثير إذا غضب أو يتوضأ أو إن هو يعني مكانه قاعد يقف، لو نايم يضجع لو نايم برضو أو متكئ يتعدل هكذا. إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني يمنع الكلام كمان، وخلقه ليه يسكت؟ لأنه لما بيسكت هنا وبيمنع الكلام تماما مطلقا، وده أمر مهم جدا، اللي قدامه بيحاول يعني استثارته، تمام؟ فهو ممكن يخرج من اعتداله هذا ومن يعني تهذيبه إلى أمور فيهاش اعتدال، ممكن يتكلم بما لا يليق اثناء الغضب. عشان كده النبي بيقول فليسكت، اذا بقى استنى شويه، الكلمه اللي هتخرج مظبوط اخر هتقول كلمه فيها يعني صواب، اكيد لا، اكيد هتقول كلمه فيها خطا ومن غير اعتدال، واكيد هتتكلم بما لا يليق، لان هنا في شيطان بينزغ. فالمفروض ان في هذه الحاله وفي حالات الغضب وهذه الامور انه يتحصن بالاستعاذه بالله تعالى من الشيطان. كل الامور علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا كمان يا بنات احنا لما نستشعر كل هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نمنع الكلام تمام مطلق علشان ما نخرجش اي كلمه من غير اعتدال او اي كلمه لا تليق ولا تجوز في حقنا كمسلمين. يعني النبي بيعلمنا اهو، فاحنا يعني نسمع قول النبي ونهتدي بهدي. طيب الباب اللي بعديه باب من لم يواجه الناس بكلامه، باب من لم يواجه الناس بكلامه. والحديث اللي قدامنا حفظ عن عائشة، صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا الباب اللي هو باب من لم يواجه الناس بكلامه، ده من حسن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال البيان اهو وحسن الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني على خلق عظيم، نكل على خلق عظيم، وهو المربي وهو المعلم صحيح. فسبحان الله بيعلمنا كلام رائع جدا، اني مفترض باب من لم يواجه الناس بكلامه، يعني لا يواجه الناس بكلامه لو في مثلا هيقولها او شيء، لا لا ليه؟ في امور معينة ما ينفعش على الملأ يواجهها، في حاجتين يا بنات ممكن لو قال على الملأ ممكن مثلا يعني يدخلهم في احراج، يحرج الناس، فلعدم ادخالهم في احراج لا يواجه الناس بكلامه، انما يعمل ايه؟ يقول زي ما يقول النبي دلوقتي. او ممكن حاجة تانية، لو هو واجه الناس بكلامه مباشرة ممكن واحد ضعيف الايمان، اذا انت واجهتيه امام الناس مباشرة بكلام ربما هذا ضعيف الايمان وعلى باطل، يعني ربما يدافع عن باطل عن باطله بايه؟ باستماتة بشكل شديد علشان يدفع عنه الملامة ويعني يأخذ العزة بالاسم يعني على هذا الباطل، وده بيفتح باب شر. يعني نتفطن لمثل هذه الامور. شوفوا النبي عمل ايه في الوضع ده. النبي اللي حصل اني بيقول صنع النبي شيء من المباحات، يعني من الامور المباحة، فرخص فيه ناس، اي رخص للناس في فعله، يعني قال للناس فعلوه زي ما انتم عايزين، رخصة يعني رخصة خلاف التشديد، يعني سهل عليهم امر. والله عز وجل يحب من عباده ان تؤتى رخصة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم طالما امور مباحة. تمام، ايه المشكله ان هم يعملوه؟ هم مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا اديكم مثال، مثلا كلمه فتنزه عنه اقوام دي، فتنزه عنه او قوم، يعني عن فعل هذا الامر اللي فعله النبي، ما يعني احترزوا منه قوي، تنزهوا عنه يعني ما قربوش الى الفعل هذا. طب ليه؟ هل هم اعلى رتبه من النبي، او هم مثلا صلى الله عليه وسلم هو ارفع مقاما من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عرف ان هو رخص في امور وفي ناس يعني مش عايزه تفعل هذا الامر، لما بلغ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فخطب حمد الله ثم قال: ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، يعني ما بال، كان هنا ده استفهام انكاري بينكر عليهم وبيوبخهم، يعني ازاي يعني انا ما نفعلت هذا الامر طالما مباحات وفي ناس تبتعد وتحترز منه ليه؟ فهمتوا يا بنات؟ عن الشيء اصنعه، يعني مثلا ان هو نام بالليل او اكل بالنهار او تزوج النساء ليه؟ لان كان في يا بنات مثال اللي انا هقول لكم ان في كان الذين قالوا ايه، او واحد قال ايه، انا اقوم الليل ولا انام، واحد تاني قال ايه، وانا اصوم الليل ولا افطر، ما افطرش، وواحد تاني يقول وانا اتزوج النساء، يعني واحد هيصوم الليل ومش هيفطر خالص، معقوله يعني يصوم طول الوقت وما يفطرش، يعني يصوم الليل نفسه ما يفطرش، وواحد مش هيتزوج النساء، وواحد هيقوم الليل وما ينامش، فدي كلها امور فيها تشديد. فالنبي يفعل هذا وكلها من المباحات، لانه بيقول انا اقوم الليل وانام واصوم الليل وافطر واتزوج النساء بالليل وفي اكل بالنهار وبتزوج من النساء، المشكله ان انتوا تعملوها، لكن انتوا لما تعملوهاش. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم لهذا الامر، وشوفوا اتكلم ازاي، وده فعلا من حسن الخطاب وكمال بيانه واحترازه في الامر، ان هو قال ما بال اقوام، ما قالش بالاسم على اني لاعلمهم بالله، فوالله عشان كده بيقسم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأكد ان الامر ده مهم ويبين اهميته قد ايه، بيقسم اني لأعلمهم لا، طب انا اشد واحد اعرف قدر الله عز وجل وخاف من عذاب الله اكتر منهم كمان، ومع ذلك فعلت هذه المباحات، فما بالهم هم، يعني يتوهموا ان افعالهم دي مثلا هتقربهم الى الله عز وجل، لا، المفترض انك انت بتتأثى وبتحتسي وبتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي نفسه بينهي الناس على ان هم يتشددوا في العبادات، ها، وان في امور من المباحات بيفعلها النبي وانتوا بتشكوا في اباحتها. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما واجههمش بالكلام مباشرة، ولكن يعني شوفوا قالها ازاي، ما بال اقوام. ودي برضو من حسن الموعظة للنبي صلى الله عليه وسلم، انه يا بنات، بمعنى انه يوجه النقد الى الخطأ نفسه، مش الى صاحب الخطأ، مش يا فلان عملت، يعني يأصل الامر، يوجه النقد الى ذات الخطأ وليس الى صاحبه، زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يتلطف في ذلك ولا يعين فاعله. فيقول هنا قال ايه، ما بال اقوام ونحو ذلك. عكس ناس بقى كتير من الناس لا تبالي بهذا الامر، يعني تلاقيهم ايه، يقولوا شايفين فلان عمل، وسط جماعه بجد والله بيعملوا افظع من هذا واشنع كمان، يعني ممكن كمان يسترسلوا في الضحك والسخريه من بعض الناس في المبقى، وهذا لا يجوز. اذا كان اهو النبي صلى الله عليه وسلم وناس فعلوا ايه، وشوفوا يعني فعلهم هذا فيه يعني شده، وكان ممكن النبي معهم بطريقه معينه، ولكن وجه النبي نقد ايه الى ذات الخطا نفسه، مش إيه الفاعل، ما عينش الفاعل، قال ما بال اقوام. والنبي ذكر انه هو اشد علما بالله واشد خشيه لله، وده يجوز طبعا، لان النبي بيقولها على سبيل ذكر بعض الخير يعني لنفسه، لانه بفضل الله بيامن من الكبر والفقر والفخر، بيامن على نفسه من هذا. فيجوز ان واحد يتكلم عن نفسه بخير زي ما النبي فعل، ويثني عليها في بعض الامور لو كان يامن هذا، لو كان فيها منفعه للناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، يبقى دي من حسن الموعظة للنبي، انه ارسال التعذير اللي هو اللي انا قلت لكم عليه، معناها توجيه النقد ده الى ذات الخطأ وليس الى صاحبه، يتلطف كده ولا يعين فاعله، يقول قول النبي، بدل ما يقعد يتكلم في حق الناس بالاسم، يعني مش هنستفيد اي شيء من ذكر اسماء دون تأصيل الامر نفسه. طيب الباب اللي بعد يا بنات، باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، واللي قدامنا دراسة لأني طويلة فبناخدها دراسة بس بنفهم المعنى فقط، يبقى فاهمين المعنى. عن علي رضي الله عنه قال، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي ما أرى، فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه، خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدر؟ لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. طيب يبقى هذه الترجمة اللي هي أمامنا دلوقتي، يعني باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، بيبين فيها الإمام البخاري يعني بيان إطلاق كلمة يا منافق، كلمة يا منافق، وقولي في تأويل تأوله، يعني هنا في المقام ده هو متأول، يعني ما كانش المفترض يطلق عليه هذا اللفظ، هو في تأويل تأوله، تمام. مقام آخر يعني إيه، المفروض ما يطلقش هذه الكلمة في حقه، فأطلق عليه هذه الصفة، مفروض ان هو يعني هو رآه، زي قولي انا عايزة اقولها لكم، زي قولي عمر بن الخطاب هنا يا بنات، هو تأول اني حاطب منافق. طب ايه الوضع في هذا المقام؟ هو تأول في ان هذه الكلمة في حق حاطب اللي هو رآه عمر متصفا بهذه الصفة، فأطلق ده المعنى كده يعني، فأطلق تلك الصفة عليه وقال له يا منافق. إذن هنا في هذا الباب يا بنات بيختلف عن الباب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، لأن هذا الإطلاق هي كلمة يا منافق له سبب، هنا كان ليه سبب بس برضو في تأويل تأوله، عشان كده كان الذي أطلقه يعني كان الذي أطلق عليه اللفظ غير ذلك، ليه؟ لقول هنا في تأويل تأوله. يبقى إذا عمر كان له سبب في إنه يقول كلمة يا منافق. كنا بناخد في الحديث السابقة لو حد قال يا منافق وهو مش كده إلا حارت عليه، لكن هنا في تأويل تأوله، يعني رأى أطلق عليه تلك الصفة يعني كلمة يا منافق، بس كان هو متأول لهذا أو له سبب في هذا. طيب وإن كان عشان كده هو قال إيه برضو وحط زي ما بيقول كده يعني قيد، وإن كان الذي أطلق عليه أو حاطب يعني أطلق عليه هذا اللفظ غير ذلك، يعني في لأن عمر هنا كان متأول في هذا الوصف. طيب نشوف الأول المعاني وبعدين نتكلم. هنا القصة أو الحديث اللي قدامنا عن علي رضي الله عنه، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام، هو والزبير بن العوام وكلانا فارس، يعني كل منا كان على فرسه، كل منا كان على فرسه. المهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، روضة يعني جنينة كده، بستان هي كان اسمها روضة خاخ، تمام. روضة خاخ دي كانت في مكان بين مكة والمدينة، هو أقرب للمدينة يا بنات، تمام. طيب قال لهم هتلاقوا امرأة معها كتاب مكتوب، يعني ها ورقة مكتوب فيها من حاطب رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتع. فبيقول ان حاطب باعت للمشركين ورقة فيها ميعاد خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة لمكة يعني، والمفترض ان الامور دي كانت سرية، فمعنى كده ان هو يعني عمل موقف مش يعني ان هو بيقول بقى للمشركين على اسرار النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى هنا هو عشان كده قال ايه يا منافق، انك انت منافق قاعد بينا ووسطينا انت وتعرف الاخبار ولكنك انت تبطن ايه النفاق يعني. فلكن حاطب كان ليه رد ومسوغ قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه في هذا المقام، النبي طبعا نعرف بيوحى اليه لانه كان في مقام نبوه بقى وموجود النبي صلى الله عليه وسلم وسطهم. المهم ان حاطب ابن ابي بلتاع بعت ورقه هذه مع هذه المراه للمشركين، فبيخبرهم بان النبي معاده، ان النبي هيجي يغير على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لانه بيوحى اليه فقال لهم انتوا هتروحوا في البستان هتلاقوا الست دي معاها مكتوب من حاطب الى المشركين فاتوني بها، هاتوه وهاتوا الست دي. المهم فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف النبي، يعني ايه فوافيناها؟ يعني وجدوها، بمعنى وجدوها على البعير زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط. فراحوا قالوا لها هاتي الكتاب اللي معاكي، هاتي المكتوب اللي معاكي. فبتقول لهم ما معيش حاجه، ما معي كتاب. طيب فبحثناها وبعيرها، يعني ظاهر المراه كده ها بداوا يشوفوا الظاهر يعني ليهم والبعير كمان. فقال صاحبي ما أرى، فهو بيقول للزبير بيقول مش شايف حاجة. فقلت يعني علي بن أبي طالب، فقلت لا أبدا، النبي ما يكذبش أبدا، والذي نفسي بيدي أنا متأكد النبي صلى الله عليه وسلم طالما قالي بقى، ما هم مش لاقين حاجة في ظهر المرأة ولا على البعير، فعلي متأكد بقى، شوفوا ازاي كمان هو طبعا رضي الله عنه وأرضاه. فما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فبيقول لها بقى بيهدد الست، عشان كده بيهدد بيقول لها لا أجردنك أو لا تخرجن، يعني بمعنى أصح أنت لو مش هتخرجي المكتوب هنزع عنك هذه الثياب، هنزع عنك هذه الثياب حتى تصيري عارية، بيهددها يعني، وهذا يجوز في هذا المقام. خدوا بالكم ده النبي صلى الله عليه وسلم طالع المفروض غزوة، وهو القائد العسكري وهو النبي وهو الإمام وكل هذا، فلا يجوز في مثل هذا المقام ان احنا نبقى فلين مع اي حد يعني في هذا الموقف. تمام، يجوز ان الناس تشدد علشان تقدر تستخلص الحق، وممكن يهددوا كمان وما يفعلوش، بس تهديد علشان يخوفوا الناس اللي قدامهم ويستخرجوا منهم الحق، لان الامر فيه جاسوسية يعني. فهمتم ازاي بنات؟ فما فيش وجه ان هو يعني لسه يقولوا كلام ليه هيقول كده عليه ولا ما يقولش كده، لا الامر مختلف تماما. ده بالعكس، ده المفروض ان يعني ليه حد هذا كمان، او زي ما نقول هنقول دلوقتي تعزيز في هذا الامر، و يعني عقوبة لهذا، لان مقام غزوة وناس تطلع تقول بمواعيد الغزوة أو كل هذا اسمها مش بيسموه جاسوس في هذا المقام. فما ينفعش يعني هي هنا امرأة بس أصبحت لا حرمة لها، يعني المفروض أن الأجنبية بيحرم إليها بالإجماع النظر إليها بالإجماع، ولكن طب مؤمنة أو كافرة وهي كانت جاية بمعصية كبيرة مثل هذه المعصية، لا هنا لا حرمة لها، وهددوها فعلا زي ما هددها عليه بتجريدها حتى تخرج الكتاب. فالست خافت طبعا، اهو وصلت الحاله دي، فاهوت بيدها الى حجزتها، يعني ايه اللي هي موضع شد الايزار، يعني دخلت ايدها في ايه، في جزء كده في الايزار. الايزار ده بنات اللي هو اللي بيلف به الجزء الاسفل من البدن، الايزار اللي بيلف به الجزء الاسفل من البدن، اما الرداء اللي بيبقى اعلى. فهي دخلت ايدها كده في موضع شد الايزار حجزتها هذه، وخرجت المكتوب. شفتم ازاي ما خرجت المكتوب؟ وطبعا هم لما خرجت الكتاب اللي فيه بيانات اللي بعتها حاطب للمشركين في مكة، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عمر لانه قوي وانتم عارفين قوة عمر في الحق، وكان طبعا منفعل جدا لهذا الموقف اللي فعله، حماسه عمر وقوته وصدق عاطفته وانتصاره للدين وكل هذه. فبرضو رغم من هذا قال ايه، بيستأذن النبي الامام، بيستأذن النبي بيقول له دعني اضرب عنقه، ما هو كان ممكن يتسرع طبعا يروح ضارب عنقه، لا هو بيقول له دعني اضرب عنقه يا رسول الله، لانه خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. ما هو موضع بالنسبة له هو ده بقى الايه يا بنات، الجزئية دي يا بنات هي الشاهد من عنوان الترجمة اللي أنا بكلمكم عليها، اللي هي من تأول عمر لنفاق حاطب في ذلك الأمر، هو ده موضع الشاهد من الترجمة. عشان كده عمر على طول قال لك ده منافق دعني أضرب عنقه، يبقى شوفه متحمس وعنده قوة، ولكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدمش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أدب في هذا. ولكن النبي هنا برضو النبي شوفوا ما قالش لعمر شيء، يعني ما قالش ان كلام عمر غلط او انت يا عمر تقول كده، لكن هو قال وجه كلامه لحاطب وقال له ما حملك نبي، خلي بالك وحي، ما حملك، ايه اللي خلاك تعمل كده، لماذا فعلت ذلك، ايه اللي دفعك يا حاطب ان انت تفعل مثل هذا الامر. فبيقول له يا رسول الله، بيقول له ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله. قدم زي ما تقولوا كده اجابة للنبي بفعلته هذا، النبي بيستفسر منه، فقال له ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، قال والله أنا مؤمن، لم أفعل ما فعلت كفرا بالله عز وجل، لكن أنا رجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن أردت أن يكون لي عند القوم يد. يعني إيه؟ يعني في رواية تانية بس عشان نفهم معنى أردت أن يكون لي عند القوم يد، يعني أدفع بها عن أهلي ومالي. بص بيقول ايه، قال له في رواية اخرى لا تعجل علي يا رسول الله، انا ما فعلت ما فعلته كفرا بالله تعالى، لا تعجل علي يا رسول الله، اني كنت امرئا من قريش، كنت شخص من قريش ولم اكن من انفسهم، يعني ما كانش منهم، مش من قبيلة قريش نفسها، بيقول كنت من امرئا عادي من قريش ولم اكن من انفسهم، وكان من معك من المهاجرين اللي هاجروا جملي كان يا رسول الله كان ليهم قرابة وقرابات كثيره بيحمون بها اهليهم واموالهم في مكه. يعني الناس اللي هم هاجروا راحوا مع النبي كان في ناس اقوياء في مكه بيحموا الاهالي ويحموا الاموال، انما انا راجل ما عنديش لحد احمي بيه اهلي هناك، لاني انا مش من قريش ولا من انفسهم. فانا قلت لو فعلت مثل هذا الفعل وقلت لهم ان النبي جاي، فممكن يعني انه يبقى لي يد، يبقى لي قوة عند القوم، يعني يد تحمي يحمو بها قرابتي. فهمتوا المعنى؟ فقدم له اجابة. بصوا في هذا المقام افكركم بقول بس الامام ابن تيمية، الامام ابن تيمية في هذا المقام يا بنات لقصة حاطب، ودي مهمة تعرفوها علشان اوقات بيستخدموها في شبهات، فديكم فهمتم المعاني وهنكمل طبعا. فشوفوا الامام ابن تيمية قال ايه، قال ان هذه الامور التي صدرت من حاطب يعني كانت امور عن شهوة يعني وعجلة، يعني عايز يحفظ ماله وولده فتعجل وكتب هذا الخطاب اللي بعته مع الست دي، وبيقول ان كانت فعلا هذه الامور منه عن شهوة وعجلة يريد حفظ ماله وولده في مكة، فتعجل وكتب الخطاب، لكن مش عن شك في الدين، فاذا لم يكن حاطب كافرا ولا مرتدا، ولهذا النبي قبل منه الكلام. يبقى هذا الموقف بالذات نقدر نحكم عليه ليه ان هو ما كانش منافق، لان النبي قبل منه الكلام وقال ايه النبي، قال النبي صدق يا عمر. ما هو النبي بيوحى اليه، لو كان عرف ان هو منافق كان النبي ما قالش كده ابدا، لا يقر على هذا الامر، لكن هو النبي عرف. يبقى لما حد يجي يقصها الان لا ما ينفعش، لان ده كان ايام النبي وكان النبي موجود وصدر، انما اللي بيصدر منهم اي نفاق الان لا يجوز ان انا اقيس على هذا القياس، القياس فاسد، لان النبي كان موجود. فالنبي لما سمع منه هذا المسوغ اللي قاله والكلام والاجابه وتقبلها منه النبي لدرجه ان هو قال بص لعمر وقال له صدق يا عمر، اوليس قد شهد بدر، لعل الله اطلع اليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه. يعني تشريف وتكريم وعدم المؤاخذه بما يصدر منهم بعد ذلك، خصوا بهذه الحاله العظيمه اللي هي اقتضت ان يبقى ما يعني ذنوبهم تمحو ذنوبهم السابقه. فهمتم ازاي؟ طيب يبقى هنا كمان، يبقى موقف حاطب اني عن شهوه وعن عجله لا عن شك في الدين، اذا لم يكن حاطب كافرا ولا مرتدا وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ابدا ان انا اجيب نفس الحكايه واقولها على المنافقين الان، لا يجوز ابدا في هذا المقام، لان ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يوحى اليه. لما احنا نعرف دلوقتي منين؟ احنا قدامنا اللي بيصدر منه سلوك فقط، فبنعرف من خلالها، مش اي حاجه اكتر من كده. اللي بيصدر منه سلوك يبين انه منافق او كافر خلاص. طيب يبقى اذا العفو عن الناس اللي شهدت بدر يا بنات بيكون في الامور التي لا حد فيها، ده قول عشان نبقى عارفينه، لان في ناس بتقول طب في مصطح اللي هو قام بقذف عائشه ومصطح ايضا شهد بدر، ولكن هنا خلي بالنا ان مصطح عمل ايه، قذف، وهذا امر القذف فيه حدود فالحد لازم يقام عليه، انما فعل حاطب وهو برضو بدري يعني شهد بدر ملوش حد، ممكن يتقام فيها حاجة اسمها تعذير، انما ما فيش حد ليها. يعني ايه تعذير؟ يعني بمعنى اصح كده لو في اي عقوبة يا بنات بتكون يا عقوبة ليها يعني مقدرة وفي حاجة غير مقدرة، المقدرة دي اللي هي ليها قدر خاص مبني في القرآن او موجود يعني مبنيا في القرآن والسنة، قدر زي اللي هي الحدود، يعني ليها قدر خاص ومبينة في ومبني عليها ومبينة في القرآن وفي السنة، ولكن في عقوبات أخرى بتبقى أو معاصي وذنوب بتكون عقوباتها غير مقدرة. يعني إيه غير مقدرة؟ ما ملهاش قدر يعني، أو مش منصوص عليها لا في القرآن ولا في السنة، وعشان كده بيسموها التعذير. لو جينا ناخد معناها شرعا، خلينا نقول معناها شرعا على طول بمعنى العقوبة المشروعة، يعني بغض التأديب على معصية مثلا أو على جناية، يبقى لا فيها حد ولا فيها كفارة ولا فيها قصاص. طب نعمل فيها ايه؟ هنا الحاكم او النبي صلى الله عليه وسلم او القائم يعني على الامر او ولي الامر هو اللي بيحدد يعزر ازاي، يعني بيضرب مثلا او بيعمل حاجه دون الحد، يعني حاجه اقل من الحد شويه، وبيسموها تعزير علشان يمنع الجاني انه يعود فيها تاني، وبيرضوا ايضا عن المعصيه، واللي بيشوف برضه بيصلوا رضا عن هذه المعصيه. فهمتم ازاي يا بنات؟ ان يبقى اذا هي بتقام هذه التعزير في اي عقوبه يعني بغرض التاديب على معصيه او جنايه، تمام؟ لان ممكن يكون فيها عقوبه ليها حد، بس مثلا لم تتوفر شروط الحد عشان انفذ. ما هو في شروط، لازم شروط يا بنات عشان تتوفر شروط ان ينفذ الحد. طب افرض الشروط ما تنفذتش، الشروط قصدي ما تمتش، يبقى انا ما اقدرش انفذ الحد، اعمل ايه؟ الحاكم يعني في المقام هذا يروح على طول يتجه الى التعزير اللي هي العقوبات مشروعه يعني، بس بتكون غير مقدره، ممكن يضرب، يعمل حسب ما يقول ولي الامر في هذا المقام. فهمتوا؟ ولهذا يحصل تعزير او يحصل عفو زي ما حصل، يعفو عنه ليه؟ يعفو عنه في الامور التي لا حد فيها، عشان لما حد يجي يقول طب ما هو بدري، ونفس الحكايه حصلت من مصطح، نبقى احنا عارفين. اما مصطح ارتكب كبيره ولها حد. فهمنا المعنى؟ فهمنا يا بنات المعنى ده؟ اذا فهمنا القصه بتاعت حاط دي كلها دراسه. في عندي بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده ناخد برضو هنا علشان ننهي بيه ان شاء الله النهارده. الباب اللي معانا باب شماتة الأعداء، شماتة الأعداء. عن أبي هريرة، ده حفظ عن النبي صلى الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. مش احنا بنقولها حتى في أدعيتنا؟ اللهم من يعوذ بك من جهد البلاء وضيق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالنبي كان بيتعوذ من دول، يتعوذ من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. ويعني ايه التعوذ؟ يعني التجاء، الاستجارة، التحصن، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فهمنا؟ يبقى كان النبي يتعوذ منه كل يوم. فسوء القضاء اللي هو فيه، قال لك سوء القضاء ده على فكرة كل ما يسوء الإنسان عموما ويكره أنه يقع فيه، سواء في الدنيا أو في الدين. في الدنيا، في البدن، في المال، في الأهل، سوء القضاء والعياذ بالله شامل لكل هذا. وطبعا سوء القضاء برضو من جهة الميعاد، وده أسوأ حاجة، أن يكون ميعاد والعياذ بالله خاتمته تكون سيئة. يبقى سوء القضاء هو في الدنيا وفي الدين، وفي الخاتمة يعني، دنيا والدين، وقد يكون في الخاتمة. فإحنا بنقول دايما في الدعاء اللهم من يعوذ بك من سوء القضاء، اللهم اجعل كل قضاء إن قضيته لنا عاقبته ايه؟ خير ورشد، خيرا ورشدا. يبقى لازم كل مره وكل يوم احنا نعمل زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا لما كان بيدينا دايما جوامع الكلم، اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، اللي هو الجهد من جهد نفس الشخص، اعوذ بالله من جهد البلاء، دي في روايات اخرى بنات موجوده، جهد البلاء اللي هو من جهه نفسه، ها، ومن سوء القضاء من جهة المعاد. هو في أسوأ من أن يكون العياذ بالله معاد وقضاؤه في النار، أو في آخر يعني يكون شقاؤه في النار. فيقول من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، ما هو من جهة الغير كمان يعني. شوف بيتعوذ من جهة البلاء، من جهد البلاء اللي هو من جهة نفسه، ومن سوء القضاء اللي هو من جهة المعاد في الآخر، أو حتى في الدنيا والدين والبدن والمال والأهل. وشماتة الأعداء لأنها شماتة الأعداء دي أسوأ حاجة، بيحبوا أو يفرحوا بأي بلية تنزل بالمسلمين، الأعداء يفرحوا أوي. فمن جهة الغير أهو، ودرك الشقاء أن يدركنا والعياذ بالله، نسأل السلام على فيه، الشقاء من جهة المعاش. يبقى شفتوا جامع، والله هذه كلمة جامعة، هذه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام جامع. أعوذ بالله من جهد البلاء، أي من جهة نفسه، ومن ودرك الشقاء من جهة المعاش، ومن سوء القضاء في الدنيا وفي الآخرة، ومن شماتة الأعداء من جهة الآخرة، من جهة غيرنا يعني من الأعداء والعياذ بالله. يبقى لابد ان احنا كعباد، لان احنا متعبدين بالدعاء لله عز وجل، ونظهر افتقارنا الى الله بيقين وافتقار الى الله عز وجل وتضرع اليه. شوفوا الترجمة هذه اللي هي شماتة الأعداء دي بتبين يا بنات أهمية التعوذ بالله ونستشير به من شماتة الأعداء، لأن مكيدتهم فعلا عظيمة، وبيتربصوا بالمسلمين الدوائر وبيفرحوا بكل مصيبة وبكل نازلة، ويشمتوا على طول، بيشمتوا بالمؤمنين. كل هذه الدعوات العظيمة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، أن يدركنا الشقاء سواء في الدنيا، في معاشنا، في الدين، في البدن، في المال، أو في الخاتمة، في المعاد، ومن سوء القضاء، أن يدركنا سوء قضاء والعياذ بالله من جهة معادنا، أو من شماتة الأعداء من جهة غيرنا أهو الأعداء. فكل دي دعوات عظيمة جدا جدا إحنا لازم نقولها يوميا، وينبغي إن إحنا نتفطن إليها. المسلم يتفطن وإيه يعني يكون عنده كيس كده وفطنة لهذه الأمور، وعلى طول ينفذ، يقول سمعنا وطعنا زي ما النبي كان بيقول، نقول بالظبط. فدي من الدعوات العظيمة جدا، فناخد بالنا منها ونقولها دايما كل يوم يا بنات. طيب احنا طبعا هنوقف هنا مش هنزود، والمرة الجاية نبدأ في الباب، باب الصرف في المال. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.